وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم.